ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، خطبة اليوم محاولة لفهم معنى الشهادة، الشهادة الثانية، أشهد ونشهد أن محمداً رسول الله، محاولة لغلغلة النظر في هذه الشهادة من أجل أن نستوفي ونحقق النصاب الأدنى أو أدنى النصاب، أدنى نصاب هذه الشهادة. نحن نشهد أن محمداً رسول الله، فهل نحن واعون بالحد الأدنى على الأقل من معنى هذه الشهادة؟ ما معنى أننا نشهد بهذا؟ ما معنى أننا نشهد بهذه الحقيقة؟ ما هي براهين هذه الشهادة؟ ما هي مسوغات ومبررات ومقومات هذه الشهادة؟ لأن الشهادة الشرط الرئيس والأساسي فيها أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أن تكون عن حضور. على مثل الشمس فاشهد، على مثل الشمس فاشهد، لابد أن تكون عن حضور. وليس المراد بالحضور هنا الحضور الجثماني، وإنما حضور الوعي والإدراك والفهم، حضور الوعي والإدراك والفهم. إذن نشهد أن محمداً صلى الله على محمد وعلى آل محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. عموماً إخواني وأخواتي، بلا شك الشيء يتعرف أساساً، أي شيء من الأشياء يتعرف أساساً إيجابياً وليس سلبياً، أي يتعرف بما هو أولاً وليس بما ليس هو، وليس بما ليس هو. يمكن أن تنفي عن شيء أشياء كثيرة، سلوب، أن تذكر سلوباً كثيرة، وليس كذا وليس كذا وليس كذا، ثم لا نعرفه، ثم لا نعرفه. ولذلك التعريف التحديد أساساً يكون بالوجودي بالإيجابي وليس بالسلبي. لكن للأسف الابتذال طول التأنس أيها الإخوة يولد الغفلة التي تفقد هذا الإيجابي معناه. دائماً كان لدي حدس باطن، شعور عميق، بأن الذين يسلمون من الغربيين وغير الغربيين، بأن الذين شهدوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً، شهادات مفعمة بروح الإجلال والتوقير والتقدير، نحن طبعاً ننتفج ننتفخ ونزدهي بهذه الشهادات، لكن صدقوني في أغلب الأحوال والحالات على الإطلاق لا نفهمها، لا ندرك باعثها، لا نعرف لماذا. طبعاً ليس شيئاً يسيراً أن تشهد أنت وأنا مسلم عادي، حتى مسلم استثنائي من أحباب رسول الله، من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لرسول الله بالنبوة وبالرسالة وبما هو دون ذلك، شيء عادي جداً وطبيعي. لكن أن يشهد أحد ليس من هذه الأمة وليس على هذا الدين، لكنه من كبار الفلاسفة أو المفكرين، وبين قوسين وبوضوح وبالذات من هؤلاء القوم الغربيين، لأنهم في العادة أيها الإخوة جادون. إذا تحدثت عن مفكر غربي أنت تتحدث عن مفكر حقيقي، عن موسوعة تمشي على الأرض، عن عالم من الفكر والقراءات، ليس مجرد ألقاب طنانة وعناوين أيها الإخوة فارغة طبول، لا لا لا، تتحدث عن شيء حقيقي. فحين يشهد أمثال هؤلاء في محمد تلكم الشهادات التي وصفتها إجمالاً، ما الذي بعثهم على هذه الشهادة؟ ما الذي رأوا في محمد بالذات؟ في ماذا تميز هذا الرجل العظيم؟ وبماذا تميز؟ كيف كان استثنائياً فعلاً بكل معنى الكلمة؟ المهاتما غاندي في كتاب البحث عن الحقيقة مذكراته، هذا هو مذكراته، يحدثنا أنه تعرف على محمد في آخر حياته، وأنه قطع شوطاً في قراءة سيرته، وأنه مندهش تماماً من هذه الشخصية العظيمة، من هذا الإنسان الكبير الهائل القيمة، وأنه يستشعر الندم على أنه لم يسبق منه أو لم يسبق له أن تعرف على هذا الرجل قبل عقود. يقول: تعرفت عليه متأخراً للأسف، أنا آسف جداً، تأخرت معرفتي بهذا الرجل. طبعاً يبدو أنه وضح الآن أن هذه الخطبة ستكون بمعنى من المعاني وصلاً أيضاً للخطبتين السابقتين. ما زلنا ندور ونحوم حول حمى النبوة، الآن النبوة المعينة، نبوة محمد بالذات. لا نريد أن نبدأ بداءة أو بداءة علمية دقيقة منهجية، لا، نريد أن نبدأ بداية أيها الإخوة فكرية مشوبة برومانسية، ذاك الرومانسية يبررها التأمل أيضاً والتبرير الفلسفي والنفسي الذي نرجو أن يكون عميقاً في بعض وجوهه وجنباته. ما الذي رأى هؤلاء في محمد أيها الإخوة؟ لذلك أنا أقول لكم، نحن أيضاً ينبغي حين نعيد مقاربتنا لهذه الشخصية الهائلة العظيمة وبين قوسين، والتي سيثبت لأصحاب القلوب النظيفة، العقول النظيفة والقلوب الطاهرة الكبيرة، أنها فعلاً أعظم شخصيات التاريخ، ليس لأنه نبينا فقط أيها الإخوة، لكن هذه المرة، هذه المرة ليس بالمبتذل. كيف كان النبي ورحمة النبي وحلم النبي وسعة صدر النبي وبر النبي بالقريب والبعيد، بالعدو والصديق، عفوه وصفحه، رحمته بالحيوان، لا لا، لا نريد هذا، هذا ابتذل بين المسلمين في أمة الإسلام، أصبح مبتذلاً، وللأسف كلام تقريباً أثره ضعيف جداً في أمتنا. طبعاً نبي الرحمة ونبي العظمة الرؤوف الرحيم، الآن أمته للأسف الشديد في حال تدعو أنها استيقظت وصحت، لا تترجم هذه الرحمة بشكل واضح، تترجم عكسها. بالأمس أحد أحبابي يحدثني، يقول لي: عرضت على أحد شبابنا هنا، شاب صغير طبعاً ليس من على أحد شبابنا من أبناء العرب المسلمين هنا لقطات من حادثة إرهابية، المستشفى الذي في اليمن، قتل الناس بدم بارد، شيء فظيع يهز مشاعر كل إنسان من حيث هو إنسان. قال: فكان يتبسم واعتبره عملاً بطولياً. قلت له: هذه جريمة، اعتبر أن هذه الممرضة أختك أمك. قالوا: لمن، هؤلاء أبطال، وعلى كل حال القاعدة تبرأت من هذا، خلاص يكفي، ذهبت دماء هؤلاء السوداء مع الريح على البلاط. فأين يتعلم هؤلاء الشباب؟ هذه من نفس مدرسة طلق أمي، نفس المدرسة بالضبط تماماً، على نفس الشيوخ، على نفس المحققين يتخرجون يتعلمون، مدرسة طلق أمي تماماً، بطولة، قتل الناس، الجبن، الإجرام، هذا جبن، هذا ليس بطولة، هذا جبن. البطولة، حتى البطولة تشوهت في ذهن هؤلاء، في أذهان هؤلاء، البطولة في المعارك ومع العدو المصرح المعتدي الصائل الواغل أيها الإخوة، هناك البطولة في الميدان، ليس الاغتيال والتفجير وقتل الناس الأبرياء. كل جبان يستطيع هذا، كل جبان يستطيع هذا، كل مستخفٍ خلف برقع مذهبي أو طائفي أو حزبي أو أيديولوجي أو استخبارات يستطيع أن يفعل هذا، ليست هذه البطولة. كل شيء تشوه عند هؤلاء، الأمومة تشوهت، الصداقة، الدين تشوه. إذا تشوه الدين، طبيعة الدين بالحري، كل شيء بالتبع بالتالي يتشوه، كل شيء طبيعي أن تتشوه الأمومة والصداقة والعلاقة الزوجية والفضائل والأخلاق والقيم والمعايير والإنسانية بعد أن تشوه الدين، لأن الدين الحق أيها الإخوة، القرآن وهو حق من حق وبالحق نزل أيضاً، القرآن يتشوه في أذهان هؤلاء، لا يمكن أن يشفيهم لأنهم يحرفونه، أذهانهم تحرفت، النظارة مكسرة مغبشة مسودة، لا يرون شيئاً. وإلا فالقرآن من حيثه، أنا أقول لكم وسيضح ربما من هذه الخطبة، من خلال أخذ رسول الله كحالة أنموذجية فهو الرجل في حديث يزيد بن بابانوس عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها فعلا كان خلقه القرآن. ولذلك أنا أقول لكم أعظم شخصية في التاريخ وأكمل شخصية، أكثر شخصية على الإطلاق، على الأقل أنا العبد الضعيف بقراءاتي المتواضعة واجهتني بارئة من كل اعتلال واختلال نفسي أبدا. الرسول يتحدانا، هذا اسمه مبدأ التكذيب، مبدأ القابلية للتكذيب، مبدأ القابلية للإضحاض للضحض. النبي يتحداك كما تحداك قرآنه، ولا في كتاب مثل القرآن الكريم. أروني أروني في العالم، في تاريخ العالم، كتاب مثل القرآن الكريم يعير نفسه وفق مبدأ القابلية للإضحاض. كارل بوبر، تحدث الآن عن كارل بوبر، مبدأ القابلية للإضحاض، يقول لك القرآن الكريم هكذا، يقول لك أنا أتحداك، أثبت أنني باطل، أثبت أنني متناقض. سيأتيك بعض الغلمان يقول لك هو عشرات الآيات، مئات الآيات، 10,000 آية، سيقول لك، تقول له 6,000، ولا أعرف شيئاً، 10,000 آية متناقضة، ولا أعرف عدد آيات القرآن الكريم. التناقض في عقلك، في قلة فهمك، نحو لا تعرف، صرف لا تعرف، بيان لا تعرف، أسباب نزول لا تعرف، أي ذائقة لغوية معدومة لديك ثم تقول لي متناقض، لا تفهم شيئاً أنت، إيش عمل لك؟ مصيبة. أنا لا أتحدث عن هؤلاء الصغار. على فكرة في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة نيو كاثوليك إنسايكلوبيديا كتبت، وهذا صعب جداً جداً جداً، من أصعب ما يكون عليهم، معروف موقف الكاثوليكية من الإسلام بالذات، تقول لقرون ظل القرآن يتهم بتهم، يعني أفائك وأزعومات لم يعد من المقبول تصديقها اليوم. مش صحيح، أنه من عمل الشيطان، مس وما تنزلت به الشياطين، كانوا يتهمون أنه هذا شيطاني، كتاب شيطاني، لأنه فظيع، واضح أنه في أشياء غير عادية، كتاب استثنائي، إذن فليكن إيه؟ من تأليف الشياطين، من وحي الشياطين، والله منذ البداية قال وما تنزلت به الشياطين. أبداً، هذا ليس ابن وحي الشيطان، وما شاء الله جميل جداً، والله إذا كان الشيطان عنده القدرة أن يوحي بالقرآن، فالشيطان أنبل كائن وأعظم كائن وكريم جداً جداً يستحق العبادة. لكن انتبه، القرآن يقول لك مستحيل، الشيطان لا يأمر بالبر، لا يأمر بالإحسان، لا يأمر بالخير، بالقسط، بالعدل، صح؟ الشيطان ليس جميلاً، ليس كائناً أخلاقياً، ثم يقول لك استعذ بالله مني، حين تقرأ هذا الكلام استعذ بالله مني، أنا لعنة، أنا الشيطان، لا يمكن، هذا ليس كلام الشياطين، إيش هي الشيطان المتواضع جداً هذا، يقول لك استعذ بالله مني، قبل أن تفتح هذا الكتاب وتقرأ استعذ بالله مني، من الشيطان الرجيم، كلام، هذا كلام مجانين توحي به الشياطين. القول بأن القرآن من تأليف الشياطين هذا من كلام الشياطين بالضبط، هذا تماماً وحي الشياطين لأمثال هؤلاء المعاتي، هذا عتة فكري هذا، واستخفاف كبير. لا، بما أنك وجدت أنك أمام شيء استثنائي، أمام تحدي رقم واحد، القرآن يقول لك في أول سورة كبيرة بعد الفاتحة البقرة لا ريب فيه، يقول لك أتحداك، أبداً ليس في لدى العقل المتماسك والذهن المحترم ما يبعث على الارتياب، لكن اقرأني جيداً، افهمني جيداً، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. قال لك أنا مش متناقض، مش متعارض، أبداً، أنا متساند، متآزر، متصادق، غير متكاذب. القرآن يتحداك. في واحد يقدم امتحان عند أستاذ متشدد حريص على ترسيبه، لكنه عادل في نهاية المطاف، لكنه متشدد، يجيب ثم يقول لأستاذه أو أتحداك أن تجد أي نقص في جوابي، هذا ينتحر مباشرة، لأن الأستاذ لن يبيت ليلته، لن يذوق جفنه طعم النوم حتى يجد له 100 خطأ وخطأ ويرسبه، وليس كذلك؟ القرآن يتحدى، يقول لك أتحداكم أثبتوا أنني متناقض. و1400 سنة الآن وأكثر طبعاً، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لكم محمد يتحداكم، اقرأوا حياة محمد وسيرته، لكن كونوا علماء طبعاً، ما يجيش واحد مثل قمص فلان وقمص علان يجي يقول لي وحديث كلها موضوعة وضعيفة جداً وليست تصح، هذا محمدكم، لا ليس محمدنا، هذا محمد الكذابين أمثالك، هذا ليس محمداً عليه السلام، هذا محمد الكذابين. وطبعاً المصدر الموثوق ثقة مطلقة، ذو الصدقية الكاملة في التعريف بمحمد القرآن الكريم. القرآن الكريم أبداً. لذلك نحن بكل بساطة، أنا قلت لأخي بالأمس، قلت له للأسف هذا خطأ علمائنا، وهو خطأ اصطلاحي. يعني علماء الحديث منذ البداية حين وضعوا مصطلح الصحيح بإزاء ما عرفوه بكذا وكذا الذي يستكمل الشروط الخمسة أخطأوا. هذا لا ينبغي أن يسمى الحديث الصحيح، فتقول الحديث الراجح، النصوص النبوية الراجحة، يترجح لدينا، راجح فقط، لا تقول صحيح. كلمة صحيح بالذات عند العوام، ليس عند العلماء. العلماء لا أبدا، لديهم هذه الحرية وهذه القدرة. طبعا البارئون، العلماء البارئون من الجمود الفكري والجمود العلمي. أما العامي تقول له حديث صحيح، بعدين تقول له فلان يكذب بحديث صحيح، يرده لأمه الهبل، لأمه الهبل، له الويلات، يكذب بحديث صحيح تماما، كأنك تقول له يرد آية قرآنية. وفرق يا حبيبي بين آية قرآنية لا يتطرق إليها الشك والارتياب من أي جهة، متواترة ملايين عن ملايين، فرق بين القرآن وبين أحاديث معظمها على الإطلاق أحاد، بل كلها بحسب العلامة ابن حبان البستي أبي حاتم كلها أحاد. الحديث كلها أحاد، ما فيها متواتر في الحقيقة أبدا. والمتواتر العملي من السنة هذا متواتر طبقي، مش متواتر إسنادي، قلنا هذا 100 مرة. كأنك تكذب القرآن. وطبعا مشاكل الآن هذه الأحاديث الصحيحة فيها اتهامات للنبي، فيها تنقص من جنابه العالي الشريف، كيف ندافع عنه يا أخي؟ إيش نفعل؟ منهجيا نحن الحمد لله خطتنا واضحة، نعير نروز كل حديث بكتاب الله أبدا. لأن القرآن كان يتحدث أيام رسول الله وهو على قيد الحياة، ما كان فيش اسمه حديث صح؟ ولا كان في أسانيد، وما في حدثنا وأخبرنا، وما في بخاري ومسلم وكليني ومش عارف مين أو الإمام زيد، ما في الكلام هذا. كان في مسلمون وكفار، ومحمد بينهم، القرآن يتنزل والقرآن يقول محمد هو كذا وكذا وهذه شخصيته وهذه صفاته. هل كذبوه مرة واحدة قالوا كذب؟ تماما، يعارض محمد الذي نعرفه ولا مرة صح؟ هذا التحدي، ولا مرة قالوا انظروا انظروا يكذب هو، استغفر الله، أو الذي أنزله يكذب وليس كذلك. بالعكس، كل مرة كان يبرهن أنه كذلك تماما. وعلى فكرة لذلك هو يعتلي عرش قلوبنا. ولا يمكن أن تحب النبي حقا إلا أن تعرفه حقا أو تقارن معرفته الحقيقية يا إخواني، لا يمكن. الصحابة عرفوه، عاشوا معه، أحبوه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأولادهم والناس أجمعين لأنهم عرفوه. نعود، للأسف المقدمات تأخذنا بعيدا. في حالة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، من الضروري للأسف هذه المرة أن نقارب معرفته، أن نتعرف عليه، ليس بما هو كما ابتذل، ما عاد يعنينا كثير للأسف، ما عاد نفهم ما هو، لكن الذي كانه محمد، محمد على ما هو. أنا أقول لكم سيرد إليه الاعتبار بعد أن نعرف ما لم يكنه محمد. ماذا لم يكن محمد؟ وهذا مهم جدا. طب لماذا؟ لأن معظم الأنبياء الكذبة، معظم الدعاة والمبشرين بخلاص الإنسانية وفلاح الإنسانية ونجاة الإنسانية، حتى من أعداء الأنبياء الصادقين، أنبياء الله ورسله، أنا أقول لكم حين تقرؤون تواريخهم، تراجمهم بالتفصيل، ليست الخرافات التي شاعت عنهم، خرافات أكثر هؤلاء أيها الإخوة، ما نعرفه عنهم مما جعلهم عظماء وأمثلة عليا خرافات. حقائقهم كما كانوا مخيفة جداً جداً. ليس معنى هذا أنهم كانوا أقزاماً أو أبداً أبداً، هم كانوا استثنائيين بلا شك في جوانب فكرية فلسفية علمية، لكنهم كإنسان كبشر كأناسية كانوا فظيعين جداً، كانوا مخيفين جداً. وحينئذ سيلوح لك الفرق تماماً بين محمد، وستعرف ميزة محمد. وحتى لا نطول بهذه المقدمات، أنا أقول لكم الآن، أسلفكم النتيجة، أسلفكم تحت الحساب النتيجة من الآن، المسافة بين ما كان يقوله محمد ويبشر به محمد ويدعو إليه محمد، وبين محمد الإنسان، محمد المتعين من لحم ودم يمشي على أي قدمين، صفر، المسافة صفر. وهذا معنى قول أمنا عائشة رضوان الله عليها، كان خلقه القرآن، لم يدعو. وعلى فكرة هيك الأنبياء جميعا، مش بس محمد، لكن محمد هو الوحيد من بين الأنبياء. مين أقرب الناس إليه؟ عيسى. قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. ما في كل الحكاية إيه؟ 570 سنة، 571 سنة هكذا يعني المشهور، صحيح؟ ما فيش 600 سنة، ومع ذلك عيسى الآن حتى عند النصارى المحققين طبعاً يوشك أن يكون أسطورة. ما فيش تاريخي، ما فيش أي صدقية تاريخية، credibility يعني credibility، ما فيش أي صدقية معقولية تاريخية له، هكذا هم يظنون للأسف. يعني مثلاً أنا قرأت مرة، ذكرتها في خطبة قديمة، لرالف والدو إمرسون المفكر الأمريكي الكبير، وأكد هذا برتراند راسل، وأكده ثالثاً قريباً الحي العائش هذا أمبرتو إيكو الفيلسوف اللغوي والروائي الكبير الإيطالي. ثلاثة هؤلاء أكدوا أن عيسى من الصعب أن يكون قدوة لك، تريد أن تكون إنساناً متنوراً وتعيش براحة، لا يمكن أن تتخذ عيسى قدوة. ليه؟ كيف هذا؟ إمرسون قال لك هذا ليس قدوة لي لأنه لم يكن يضحك، ليس في الإنجيل في موضع واحد أن عيسى مزح يوماً أو مزح أصحابه أو كان يضحك، هذا لا يكون قدوة لي، سيحيل حياتي جحيماً. أنا أقتدي بهذا الإنسان؟ أنا يقيني طبعاً أن عيسى كان يضحك، وأكيد كان صاحب روح طيبة جداً ومرحة، مش فقط هو جمع الحنان والرقة واللين والحساسية العالية وكان متزمتاً، مستحيل، لم يكن متزمتاً أبداً أبداً، هو نموذج معاكس من هذه الجهة، من هذه الجنبة مع يحيى ابن خلتي عليه السلام. يحيى كان فيه شدة، فيه صلابة، الصارخ في البرية ذاك عليه السلام، أما عيسى أبداً. لكن ليس في الإنجيل ما يثبت أنه ضحك مرة واحدة، ولا آية في الإنجيل أنه ضحك، بس عندنا عشرات الأحاديث النبي كان يمزح ويمازح ويمازح ويضحك ويضحك ويتبسم، غالب ضحكه التبسم عليه الصلاة والسلام أفضل السلام، عنده الروح هذه. تعرفون لماذا؟ محمد موثق، محمد كما قال الراهب الكاثوليكي المرتد الذي ألحد، ترك الأديان كلها وألحد مش بالكاثوليكية، بالأديان. إرنست رينان فيلسوف والمؤرخ والراهب إرنست رينان الفرنسي قال محمد ولد في ضوء التاريخ الكامل. محمد كأنه أمامنا، نعرف تقريبا كل شيء عنه. تقرأ كتاب العلامة إيه الشامي أيها الإخوة، أو العلامة المقريزي الإمتاع، شيء غريب، 15 مجلدا، أسماء دواب النبي، دبة دبة أسماء أمتعة النبي، كان عنده 7 سيوف أو 9 سيوف كلها وبالاسم وبالوصف، القعب الذي كان يشرب فيه الماء، وكم قعب كان عنده، كل شيء كل شيء. طبعا واضح نحن نعرف عن محمد أكثر بكثير مما نعرف عن بعض القيادات الروحية والفكرية والعسكرية التي تقيم الآن بين ظهرانينا بكثير، وسيموت هؤلاء ولن نعرف عنهم عشر معشار ما نعرفه عن محمد. الله شاء هذا، لأنه محمد فعلا كما قلت لكم هذا سيكون المثل الكامل، هو المثل الكامل لكل بشر يبحث عن مثل، لكل بشر يبحث عن مثل. النتيجة أحبتي في الله إخواني وأخواتي بكلمة، أن المسافة بين ما كان يقوله ويبشر به ويدعو إليه وبين ما كانه هو وما كان عليه صفر، المسافة صفر، لا مسافة، هنا العظمة يا إخواني. وطبعا ما يدعو إليه محمد كما قلت لكم وطبيعته هي طبيعة إيه؟ قرآنه، هو صيغة وفق كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن يقول لك اقرأني جيدا وستشفى بإذن الله، ستشفى من أمراضك، قال فيه شفاء وشفاء لما في الصدور، رحمة وشفاء للمؤمنين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، غريب، شفاء، شفاء قال لك للصدور مش للأبدان، وجع الكلية والكبد والركبة لا لا لا، وطني الأذن لا، وإنما لما في الصدور، شفاء من الأكاذيب يا إخواني، من الأوهام. كلنا نعيش على أكاذيب، أنا أقول لكم لا استثناء، كلنا لدينا أكاذيبنا، لدينا أخدوعاتنا، كلنا يخدع نفسه، لكن الفرق أن بعض الناس يتكامل خداعه لنفسه، يعيش ويموت دون أن يدري، أكرمكم الله بين قوسين أنه وغد. وكل الناس خاصة الذين يتعاملون معه يرونه وغدا، يعلمون أنه وغد، وغد بيرفكت، ابن حرام كما يقول العامة، يا أخي ابن حرام هذا، وهو يعيش ويموت وبيعتبر نفسه ربما من الأمثلة العليا في المجتمع، مصيبة. ولن يعرف العلاج والشفاء طريقه إلى أمثال هؤلاء المعاتي. في جنون، هذا جنون نفسي، جنون عقلي، صدقوني. وبين قوسين أيضا للأسف كثير كثير من أنبياء البشرية الكذبة، من مفكرين وشعراء وفلاسفة كانوا كذلك. هذا هو قصد الخطبة، هذه خطبة لا تكمل، هذه لابد أن تكون محاضرة من 5-6-7 ساعات نتحدث عن عشرات من هؤلاء، ونوثق كلامنا الكتب النقدية الموثقة، وستنجلي الحقيقة لنا بشكل يصدمنا يا أخواني، يصدمنا. لكن أقول لكم بعد انجلائها سنستعيد محمداً وهو أكمل وأرقى وأجمل من محمد المبتذل للأسف في نفوسنا. أقول لماذا مبتذل؟ لأنه لا تأثير له حياتنا، كذب، انسى. وين التأثير يا أخي؟ وين التأثير في حياتنا؟ أنا حين أرى مسلمين اثنين ممن يختلفون من 10 و20 سنة إلى المساجد، ويقول لك أبناء عمل إسلامي وأبناء كذا، إذا اختلف على شيء تافه، تافه من التفاهات، لا يوفر أحدهم لأخيه حرمة، يركب اللي هي الصعبة والذلول من أجل أن يحطم أخاه وسمعته. يا أخي عن أي دين تتحدث أنت؟ أي التزام؟ أنا كافر بهذه الطريقة في التدين؟ لا يمكن أن أصدق، لا يمكن أن أصدق أنك تعرف الله تبارك وتعالى، تراقب الله وأن محمداً قدوته، مستحيل وليس قدوة لك، لا علاقة لك بمحمد، كذب، والله العظيم كذب، أقسم بالله كذب، شيء مؤلم. لماذا؟ أنا أقول لكم لأننا نشهد دون أن نعي ما نشهد تماما، نحن في حالة غيبوبة، مع الناش الإدراك. الإدراك من المصطلحات الأجنبية اللي بتعبر عن الإدراك، مصطلح دقيق في العلوم العصبية، يستخدم هذا المصطلح intentionality، من intention، pay attention، خليك منتبه، الانتباه. لكن بمعنى الإدراك، بمعنى الوعي هنا، طبعا في مصطلحات كثيرة قائمة المصطلحات، لكن لماذا في سياقات محددة خاصة الوعي المتطور الذي يتطور يعبرون عنه إيه؟ بالانتباه، والمراد الإدراك، الوعي. لأنه هذا الفرق بين الإنسان والحيوان، وهذا الفرق بين الطفل أيها الإخوة وبين إيه؟ الراشد الواعي. معظم الناس يعيش ويموت كما قلت لكم في حالة غيبوبة. ما الفرق إخواني وأخواتي بين الإنسان الواعي المدرك المتنبه اليقظ وبين الإنسان الخرفان مصاب بالديمنشيا، يعني سن عمره 90 سنة 100 سنة، مخرف هو. تعرفون مشكلة المخرف؟ وكان الله في عون كل من إيه؟ من يجلس إلى مخرف. شيخ 90 سنة 100 سنة، خرفان الرجل مسكين، هو يتحدث ويتكلم ويعيد طبعا الشيء 10 مرات في نفس المجلس ويتكلم. هذا الخرفان الفرق بينه وبين أي إنسان واعي فينا يا إخواني، كثر الله من واعين الأيقاظ فينا، تعرفون ما هو؟ المخرف لا يدرك أنه مخرف، والمخرف لا يستطيع أن يلتقط 100 حركة 100 رياكشن 100 استجابة في وجهك، أنك ممتعض أو أنك ساخر أو أنك راثن أو أنك أسفان على حالتي، لا يفهم هذه الأشياء كلها، عينه إلى الداخل. الخرفان هذا ما هو؟ وهذه حالة كل إنسان خرفان، حتى لو كان مش خرفان أيها الإخوة، كل إنسان فقد الوعي والانتباه، عينه مش على الخارج، عينه على الداخل فقط، هو لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا داخله، لا يرى خارج داخله، لا يرى خارج داخله، هو هذا المصيبة. لذلك لا يمكن، هو فقد القدرة، فقد اللياقة أن يرى نفسه في مرآتك، طلع فيك يعرف أنك أي ممتعض منه الآن، أنك تسخر، غير مصدق بكلامه، صح؟ معناها أنت أي سمعت هذا منه من قبل، لا يدرك هذه الأشياء كلها، ويبدأ ويسترسل في الحديث، وأنت الله يعينك عاد على جمر الغضا، تجلس على جمر إيه الغضا، سمعناها مليون مرة ونعرفها وكلام، ما فيش فائدة مسكين، هو لا يرى هذا، لا يلتقط، غير واعي. تعرفون المصيبة عاد؟ كثير من الأنبياء الكذبة عاشوا هكذا وماتوا هكذا. ما رأيكم؟ أن يعيش إنسان عادي هذه الحياة، هذه العيشة، وعلى هذا النحو برضو طبيعي، مش حيكون له تأثير كبير، يا حرام الله يعين الحول فقط، بس أن يعيش مبشر نبي كاذب من أنبياء الإنسانية بالطريقة هذه، فيلسوف عظيم، يعني مثلا مثل جان جاك روسو، صح؟ من أواخر من عظمه كان كلود ليف شتراوس الأنثروبولوجي الكبير الفرنسي، قال سيدنا وأخونا جان جاك روسو سيدنا وأخونا، هذا سيد البشرية. روبسبير الذي طبعا إيه لقي حتفه على المقصلة من قادة الثورة الكبار، طبعا الثورة كانت بعد جان جاك روسو 10 سنين، هو 1987 مات، 10 سنين 78 عفوا 78 مات، بعد 10 سنين تقريبا الثورة. روبسبير يقول الوحيد الذي نعرفه والذي بجدارة فرض لقب معلم البشرية لنفسه على الدنيا بعظمة شخصيته ونبل روحه. جورج ساند الأديبة الكبيرة اسمه جورج ساند تصفوه بأنه القديس روسو، هذا سانكت سانكت يعني بالألماني قديس قديس. تقرأ حياته وتقرأ اعترافاته وتقرأ الكتب النقدية من بعض المتعاطفين، من بعض كبار النقاد المتعاطفين معه، تصاب بذهول. الرجل كان كارثة بشرية تمشي على قدمين. المسافة بين أقواله ومبادئه أفكاره وبين حياته، بين أفكاره وبينه كإنسان فلكية فلكية، لغاية أن بعض كبار المفكرين، المؤرخ الكبير بول جونسون يقول الذين امتدحوه مثل كانت، مثل جورج إليوت، مثل جورج ساند، مثل فيكتور هوغو، مثل تولستوي، مثل كل هؤلاء مدحوه وجعلوه شيء كبير. كل هؤلاء أقاموا من أنفسهم برهاناً جديداً مع براهين كثيرة موجودة على أن المفكرين والمثقفين يؤمنون بالخرافات. خرافة، أنتم تعتقدون روسو هكذا كان؟ خرافة. اقرأوا حياته، اقرأوها بالتفصيل. الرجل كان كارثة. داستايوفسكي عرف الإنسان بأنه الكائن الجاحد الذي يمشي على قدمين. الجحود صفة أصيلة في الإنسان، لكن إذا أردت أكبر مثال لهذا الجاحد السائر على قدمين، جان جاك روسو هكذا كان. عشان تعرف الفرق بين أمثال روسو عاد وأمثال محمد عليه السلام، ولا مثل له أصلاً، لا مضاهية لا نظير له عليه الصلاة وأفضل السلام من جميع الجوانب. عاد من جميع الجوانب، وجميع الجوانب مجرد ماذا؟ تمظهرات وتجليات لعلاقة الحياة، لعلاقة الشخص بأفكاره بدعوته، أليس كذلك؟ ما هذه الحياة كلها، هذه الحياة كلها. نشوف نقيس المسافات ونشوف إذا هذا المعيار تبعنا مدى التطابق. دائما محمد يأخذ النهاية العظمى، دائما دائما دائما دائما دائما في كل شيء. محمد دعا أيها الإخوة إلى الرحمة وبالمطلق حتى بالأعداء. وشوف في حياته كلها هل أثبت أنه كان رحيما بأعدائه؟ 100 مرة، وأعظمها كما تعلمون يوم فتح مكة. 100 مرة. 1 2 محمد دعا إلى البر يا إخواني، إلى البر لا إلى العقوق، وأهم شيء البر. العامة لدينا يقولون اللي ما في خير لأهله ما في خير لإيه؟ للغرب. أي إنسان، أنا أقول لكم ضروري جدا أن تختبر صدقية أي إنسان، خاصة الدعاة يعتبر حاله داعية، داعية الإنسانية الفضية الأخلاق، مش الدعاة بس المشايخ يعني، الدعاة الدعاة حتى الملاحدة دعاهم عندهم أشياء يدعون إليها، رسالات يعني. إيه دائما انظر علاقة هذا الداعية، هذا النبي الزائف أو الصادق بماذا؟ بأهله، بأبويه، بإخوانه، بأخواته، بزوجته، بأولاده، وبعدين بالدائرة إيه؟ الأصدقاء والمعارف وهكذا. وشوف محمد وشوف غير محمد، فروق عجيبة غريبة من نوعها يا إخواني، شيء لا يكاد يصدق والله العظيم، شيء لا يكاد يصدق. وما فيش استثناء، أكثرهم تقريبا متورطون، أكثرهم متورطون. يبقى محمد يقتحل إيه؟ ذروة القمة عليه الصلاة وأفضل السلام، ذروة القمة. يبر أعداءه الذين أخرجوه وطردوه وتألبوا عليه ودهموه في المدينة أيها الإخوة، لما أصابتهم السنون العجاف، ويبعث إليهم بالميرة، ويبعث، وقلنا هذا أكثر من مرة، وأبو سفيان يضرب رأسه يقول انظروا انظروا حرصنا، انظروا إلى مدى حرصنا على قتله، على قتله، على تنكيس رأيته، وانظروا إلى بره بنا. شو البنش هذا؟ تبعث لنا فلوس وقمح وشعير وأشياء، وإحنا فعلنا بك ما فعلنا، هذا قبل الفتح في السنين العجاف. هو هذا محمد عليه السلام بار، ينتصر عليهم في بدر، الصحابة يهينون القتلى من سدنة ورعاة الكفر والإلحاد والعدوان والظلم، يقولوا عجائز شمط، إن لقينا إلا عجائز شمطا وضربنا ما هنا لك إيه بأسيف. قال لا لا تقول هذا يا ابن أخي النبي، إنهم الملأ. فيش الغرور حتى، شوف حتى الرحمة بالموتى، حتى هو ميت يحترم كرامته، كانوا فرسان. النبي قال هذول مش إنه عجائز شمط، ما كانوش عجائز شمط، كانوا رجالا وفرسانا، لكنهم غووا وضلوا وأعرضوا وكفروا، لهم الله في النهاية، خلاص انتهى أمرهم إلى الله. لكن لا تهنهم، لم يسمح بإهانتهم. إيش الشخصية العظيمة هذه؟ إيش الشخصية الغريبة هذه؟ أنا كما قلت لكم لن تستطيعوا الآن، نحن بالذات المسلمون، غير المسلم لا، فرصته ممتازة أن يتعرف على محمد بما هو مباشرة ويعجب بمحمد إذا تعرف عليه بما هو. لكن نحن لما عاد يفيدنا لابد أن نتعرف عليه بما ليس هو. إذا لم يكن كذا وكذا، ولم يكن كذا وكذا، ولم يكن، وبالذات ما شاء الله لأننا لسنا كملا، لسنا كملا، نحن متورطون حتى إيه؟ حتى الأذقان، بل حتى النواصي في قبحات وسخافات وقذارات، أليس كذلك؟ إيه؟ نستطيع أن نعرف إذن حجم هذا الرجل من خلال حتى المقايسة بأنفسنا، من نحن؟ وما هو عليه الصلاة وأفضل السلام؟ كيف كان إذن؟ كيف كان؟ علاقته إيه؟ بأزواجه، علاقته كيف علاقته بأزواجه؟ شيء غريب، باستثناء وحيدة قالت له أعوذ بالله منك ليلة الدخلة، قال لها الحقي بهلك، شايفاني شيطان يا أنت، مع السلامة خلاص. ولم يمسها، لم يدخل بها، حين أراد أن يدخل بها دخل عليه في الغرفة، قالت أعوذ بالله منك، قال لها الحقي بهلك، لقد عدت بمعاذ، الحقي بهلك. باستثناء هذه لم يطلق واحدة من زوجاته، أولى زوجاته وفي المشهور كانت أسنهن خديجة رضوان الله عليها، ظل وفيا لها حتى آخر لحظة ويبكي على أيام خديجة، يبكي يبكي بدموع، ويوم فتح مكة ضرب قبة من أدم على قبرها هناك عند قبرها ويبكي. إيش الوفاء هذا؟ إيش القلب الكبير؟ وشوف اليوم مش تشوف لي روسو وهوغو وسقراط ها؟ وبيرسي شيلي وأمثالها وبرهاند راسل وأينشتاين، لا لا لا، شوف حتى المسلمين فينا، إيش الوفاء اللي عندنا لأزواجنا؟ إيش الرحمة بهن؟ أو فقط الواحد فينا هو رهن برسم، برسم فقط، برسم أن يزداد دخله قليلاً ويقدر يفتح بيتين، حيفتح بيتين مباشرة أيها الإخوة. طيب مش حرام، ما نقولش تعدد الزوجات حرام، لا لا، يعدد يا إخواني، لكن هو الظلم المخيم عاد، الظلم المخيم على الأولى المسكينة، انتهت، نسخت، نسخ الحب والاحترام والتوقير والكفالة والرعاية خلاص. وقال لك مسلم، وقد يكون شيخاً أيضاً بلحية، عادي عنا عادي. محمد لم يكن كذلك، كان نعم الزوج، ومن هنا عشق أزواجه له. بين قوسين نقول لأخواننا الشيعة للأسف، هذه نصيحة يعني، ليس من مصلحتكم، لأنكم مسلمون مثلنا تماماً، ليس من مصلحتكم ولا مصلحة الإسلام ولا مصلحة سورة النبي أن تبدوا وتعدوا في خرافاتكم أن عائشة كانت تبغضه وحفصة تبغضه وتآمرت عليه وسممتا، كلام فارغ، خرافات، خرافات سخيفة. كل تاريخ السيدتين يؤكد أنهما لم تكون كذلك، وظلتا مش محبتين، وفيتين، عاشقتين لرسول الله بعد وفاته. وقلت مرة أنا في خطبة، وظلت عائشة بالنسبة لي، أنا أقول لكم عائشة رضي الله عنها أكبر مثال أستطيع أن أتأكد به من أن محمداً، أو على الأقل من بين أكبر الأمثلة، من بين أكبر المعايير، هل كان صادقاً حقاً؟ أم كان رجلاً ذكياً جداً واسعاً الحين خدعنا وخدع المؤرخين؟ تعرفون لو كان كذلك، لو كان الثاني وحاشاه وحاشاه، لكان هذا سيظهر أول ما يظهر في أذكى زوجاته، صح؟ وأوسعهن، أوسعهن دائرة في العلم والثقافة والأدب والشعر، عائشة. وعائشة كانت مباشرة بعد وفاته ستمارس حياتها كمرتدة عن الدين، تبقى الإسلام اسم زي أكثر المسلمين اليوم، الإسلام اسم، لكن طبعا في مسلمين اليوم سكر وزنا وعربدة وكفر وعمالة وبيع أوطان وبيع أديان وكل شيء وإجرام، ومسلم وشوية فلوس بحج مرة وبيعتمر وبأخذ صور عادي، مسلم بالاسم ويعيش ككافر زنديق. كان عائشة ستفعل هذا حاشاها، تعيش مثل زنديقة كافرة وتضلها أم المؤمنين، صح ولا، وتأخذ فلوس. لكن شوفوا كيف عائشة عاشت حياتها، تصوم يوميا، تسرد الصوم، عائشة معروف عنها، هذا ثابت ولا أحد ينكره، يوميا تصوم كانت عائشة، صحيح؟ وتنفق ما يأتيها من مئات وعشرات الألوف، فلا يبقى في يدها شيء في ذات اليوم، في اليوم الواحد كله في وجه الله. ليش؟ ليش تفعل هذا؟ قلت لك أن ألحق به، هو أوصاني، قال إذا أردت أن تلحق به معي في الجنة فأكثري من الصيام يا عائشة، كانت تصوم دائما. إذن هي تدرك أنه صادق، لم تلمس منه شيئا واحدا يوما يؤكد أنه خدعها أو خدعنا أو خدعهم، أبدا أبدا. لذلك من المهم نحن أن نعي وأن نروز أي شخصية ندرسها بمن يا أخواني؟ وبماذا؟ بعلاقته بالأقربين، بزوجته، بأولاده، بأهله، بذويه، بأهله، بذويه. النبي معروف، ما سبحان الله، معروف بره بهؤلاء، كان باراً إلى درجة غير عادية بأمثال هؤلاء، معروف. لن نأتي بالأمثلة، الأمثلة معروفة لنا، لكن شوفوا الآخرين كيف، شوفوا الآخرين كيف، كيف كانوا. حين قال لها مرة عائشة: أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت بتظني حين أترك المخدع ليلة من الليالي، ها، في وهن من الليل، أنني أذهب إلى إحدى زوجاتي؟ أنا لا أفعل هذا، أنا رجل عادل، عادل، ليلتك لك. بعدين هي شافت وعرفت، شافت وندمت، وين راح؟ نسل وترك، بتروح عندها؟ أبدا، ما عملهاش النبي، هو نبي الصدق والوضوح. ذهب إلى المقابر، إلى مقابر أحد، يبكي ويدعو ويقرأ لهم، يقول لهم: هنيئا ما أمسيتم فيه مما أصبح الناس إيه فيه، هنيئا لكم، هنيئا لكم. عرفت، وقال لها عاد، قال لها: ويد تتبعيني؟ تخافي يعني أنا أظلمك؟ لا أفعل هذا، أنا رجل مبدأ، رجل الصدق التام. لذلك كان مرتاحا، النبي كان مرتاحا جدا مع نفسه. هل تشعرون، وأنتم أكيد قرأتم السيرة مرات كمسلمين، هل شعرتم مرة واحدة أن النبي عاش مثقلا مبهضا بمشاعر اضطهادية؟ كان يشعر بالاضطهاد؟ مع أن القدر في الظاهر لم يكن متسامحا أو رحيما جدا معه. إذا بدنا نأخذ هيك بنظرة موضوعية كمؤرخين حتى غير مسلمين، بناته كلهن توفين إيه في حياتي، أليس كذلك؟ هذه صدمات قوية جدا جدا على إنسان كبير القلب، أقيانوسي القلب عليه السلام، كان شديد الحساسية والرحمة والحب والحنان. يموت أولاده، أولاده الذكور كلهم أربعة ماتوا في حياته، أبدا لم يخلف وراءه إلا فاطمة عليه السلام، وأدركته بعد 6 أشهر، وهنيئا لها. تحمل هذا، فجع بخديجة، بأبي طالب، بحمزة، وبعدد من صفوة أصحابه وأحبابه وأخوانه، أليس كذلك؟ ويتحمل، ذاق طعم الهزيمة كما فرح بالنصر أيضا. هجر من بلده، أحب البلاد إلى الله وإليه كما قال، لكن سبحان الله، ولا مرة أنا شعرت وأنا أقرأ النبي وما صح من سيرته ومن حديثه أنه كان إنسانا إيه؟ يعني يشعر بمشاعر اضطهادية، أنه مظلوم، القدر شوي إناء عليه، المجتمع ظلمه، الآخر، أبدا أبدا أبدا. سبحان، ولذلك أنا أقول لكم، الاضطهادي، شخص البارانويد الذي يشعر بالاضطهاد، من الصعب أن يكون متسامحا، لا يمكن أن يجتمع يا إخواني الليل والنهار في مساحة واحدة، الصيف والشتاء على سقف واحد، الاضطهاد والتسامح في شخصية واحدة لا يمكن، ولا ممكن، مش ممكن. هذه صفات تبادلية، إذا جاء الليل هرب النهار. إذا في شخص يشعر بالاضطهاد، هذا سيمارس في أغلب الأحوال على الإطلاق اضطهاد غيره، ولو أدبياً، ولو معنوياً، ولو عن طريق السخط على العالم، على القدر، على الآخرين. النبي لم يعني يبرز منه شيء واحد يدل على هذا، وظل محتفظاً بحبه البشري وتسامحه حتى آخر نفس. كيف؟ من أين لك القدرة؟ من أين لك القدرة على ذلك؟ وقد فعل معك وبك ما فعل، أليس كذلك؟ النبي اضطهد بلا شك، اضطهد اضطهادا عظيما، واضطهده إيه؟ واضطهد أصحابه أيضا وأتباعه، ولكنه لم يكن شخصية اضطهادية يشعر بالمضطهدية يعني، أبدا أبدا، عاش سليما باريا عليه الصلاة وأفضل السلام. النبي أيضا، وهذا له وصل بالخطبة أي السابقة، لم يظهر شيئا واحدا يدل على أنه، إخواني وأخواتي، استغل دينه ودعوته ورسالته في سبيل التسلط على الناس، التحكم في الناس، أو مزيد تحكم فيهم، أبداً أبداً أبداً لم يكن كذلك. نحن الآن نرى بعض الدعاة إلى الأفكار، بما فيهم الدعاة الدينيون أيضاً، أو بما فيهم الدعاة الدينيون، يخطبون غضباً لا يعرف معنى التسامح مع أولئك الذين ينتهكون حدود الشريعة وحرمات الله بدعوى إيش؟ أنهم يغضبون لله. كذب كذب، هم في الحقيقة يغضبون لأنفسهم، يغضبون، تعرفون لماذا؟ وحتقول لي ليش؟ تتحكم في الناس، كيف تعرف هذا؟ طبعا أعرف هذا، أعرف هذا كما يعرفه كل واحد منكم أو يمكن أن يعرفه. مش ممكن تكون أنت داعي بهذا المستوى من الغيرة والحساسية على حدود الحرمة الله وأنا أعلم علما شخصيا منك كيف أنت توغل وتمعن في قرض أعراض الناس من إخوانك الدعاء والعلماء وكذا بشكل فظيع فظيع جدا. تفعل هذا دون أن يطرف لك جفن، يعني تقع في الكبائر، كبائر فاحشة، وتأتي تظهر حرصا غير طبيعي ومستفزية عالية لأنه إنسان إيه خالف في سنة أو قصر في هيئة من هيئة إيش هذا يا أخي؟ إيش التناقض هذا؟ لا لا لا، واضح أنك تفعل هذا لنفسك لأنك بتعتبر احترام الدين واحترام الطقوس الدينية في حضرتك هو احترام إيه لشخصيتك. طبعا تحترموني أنا. النبي لم يفعل هذا أبدا لأنه كما قلت في الخطبة السابقة كان واعيا تماما أحبتي إخواني وأخواتي بأن مهمته ليست أن يغير الناس أبداً أبداً، ويفهم هذا، مهمته أن يدل الناس على ما يمكن أن يتغيروا به. تحب تتغير؟ أنا أدلك، أنا بعطيك الخطة فقط، بس مش مهمتي أن أغيرك. تغيرت؟ الحمد لله أنا أفرح بهذا. ما تغيرتش؟ الله يهديك، أرثي لك وأدعو لك وأحزن عليك فقط، أحزن من أجلك، هذا النبي انتبهوا. أما اليوم لا، هو مهمته أن يغير الناس حتى لو بالإرهاب، حتى لو بالقتل، لو بالتفجير، لو بالتكفير، بدنا نغيركم بالقوة. وإيش الفرق كمان؟ انتبهوا انتبهوا، مثل النبي الذي يسير في خطة النبي وراث النبوة الحقيقيون، وراث محمد، ورثة محمد طبعاً، يفرحون بكل من يساعدهم في تبيين الخطة الهدائية للناس، يحبون هذا، يحبون كل من سار في هذا الدرب وبين للناس وهدى الناس ودل وعلم، يحبون هؤلاء إخواننا وهم لنا ومعنا على الحق أعوان. وأما الآخرون انتبهوا هذا مهم جداً، الذين يرون أن مهمتهم أن يغيروا الناس أن يتغير الناس يغضبون جداً ويكرهون كل من يشتغل في الطريق على نفس الهدف على الهدف ذاته دون أن يكون منهم في تنظيمهم في جمعيتهم في مسجدهم متخرج على يد شيخهم. كارثة، أقسم بالله كارثة، كذب، هذا هو الكذب بعيني، فهمتم؟ هذا هو الكذب. نعرف ما الفرق إذن، لذلك خطير جداً الفرق بين أن ترى أن مهمتك هي الهداية بمعنى الدلالة والتبيان والنصح فقط، بين أن ترى مهمتك في أن تغير الناس وأن تغير الواقع. المهمة الثانية تقريباً تتصاحب وتتظاهر في معظم مراحلها كما قلت لكم بالمصالح الذاتية والفئوية الضيقة، ونكذب على أنفسنا، يتكامل خداعنا لأنفسنا، هذا من أجل الإسلام ومن أجل الناس ومن أجل شرع الله، ليس من أجل شيء من هذا، من أجلنا نحن. ولذلك إخواني وأخواتي شوفوا النبي عليه السلام كيف كان يتعامل فعلا، يعني هذا الصحابي الذي كل يوم الثاني سكران وخمران وجاي، وما كانش في حد أصلا، النبي مات ما فيش في الخمر حد، يضرب مرة إيه هكذا بطرف الثوب بالنعال كذا يوهان عيب عليك كذا إلى آخره. وطبعاً واضح أنه هذا إيش؟ هذا سكران في الشارع، بكون سكران في الشارع وطائي ويعني ويقل أدبه على الناس كما نقول بالعامية، لكن سكران في بيته حر، ممنوع في الدين التفتيش على الناس، ممنوع. واحد يقول لي إيش الفرق؟ طيب أنت قلت إيه ما فيش حراسة، طبعاً فيش حراسة، بس في أيها الإخوة ماذا؟ في مسؤولية إزاء المجتمع والأعراف والتقاليد، ما يقدرش واحد يطلع المجتمع عاري يقول أنا حر، لا يا حبيبي. فإذا ما عاقبنا هنا يعاقب، في أوروبا في أمريكا يعاقب مباشرة، الاستعراض هذا المجنون بالاستعراضية، تقول لي حر هو حر يا أخي وإحنا مش حراس على الأخلاق، لا لا لا لا، هذه مسألة وهذه مسألة مختلفة تماماً. أنا لست حارس على أخلاقك، نعم، لكن ليس من حقك أن تهين أخلاقي، أن تجرح شعوري أنا، تبرز لي عورتك، لا لا لا، ليس من حقك هذا، صح ولا لا؟ هذه مسألة وهذه مسألة، لا تخلط الأوراق. بعض الناس لا يميز بين بسبب هذه الحدود المشتبهة الرمادية على كل حال، هو هذا. فالنبي يؤتى به كل يوم الثاني سكران، فواحد من الصحابة قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به رسوله، قال لا تلعنه النبي، غضب النبي، غضب من هذا، كيف تلعنه؟ لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إنسان مسلم هذا محب لله ورسوله، مبتلى بالخمر مسكين، الله يشفيه. شوف الرحمة الكبيرة، شوف الرحمة، وما فيش شماتة، ما فيش شماتة، فيش تشويه سمعة الإنسان، وفيش إيه أنه هي للتراب على إيه حسناتي من أجل هذه السيئة المفردة، أبدا أبدا، الرحمة. بالعكس نرى الجانب المضيء في شخصيتي كمان، قال هو يحب الله ورسوله، رأى الشيء الإيجابي فيه وأراد أن يقضي عن الشيء السلبي، أن يقضي عن الشيء السلبي. للأسف الموضوع طويل وأنا عارف متداخل جدا. خلينا نأخذ مثلا أي مسألة واحدة، كما قلنا موقف رسول الله من أزواجه، موقف رسول الله من المرأة عموما، المرأة زوجة، أما، بنتا، أختا، المرأة من حيث هي مرأة المجتمع، مرأة الناس، ليست أي امرأتي أنا أيا كانت، لا، النبي كان هنا ليس فقط سابقا لعصره بل بشكل مثير ولافت تماما. النبي ولد 571 ميلادية في المشهور، في المشهور 582، يعني بعد ميلاد النبي كان إيه؟ ابن إيه؟ 11 سنة أو 10 سنوات تقريبا. بعد 11 سنة كنيسة الأم الكاثوليكية في روما تعقد اجتماعا كبيرا تناقش فيه المرأة، هل لها نفس أو ليس لها نفس؟ إيش حقيقة المرأة؟ إيش وضعية المرأة؟ تدخل الملكوت؟ لا تدخل الملكوت؟ إيش هي؟ وتنتهي بعد نقاشات لاهوتية معقدة طويلة مرهقة إلى أن المرأة لا نفس لها، لا روح لها. عجيب. غاية المطلوب منها، غاية مهامها ووظائفها المنوطة بها أن تخدم الرجل، لذلك خلقها الله في شكل إنسان مع أنه لا روح لها، فقط لكي تحسن الخدمة هنا في أوروبا. هذه كنيسة روما، هذه كنيسة إيه؟ روما، لكي تحسن الخدمة، ولذلك هي محرومة من دخول الملكوت، لن تدخل ملكوت السماء يوم القيامة. هذا كذا 500 وكم هذا؟ 82، 502 لن تدخل الملكوت ولن تتخلص، سلفيشن تبعهم، لن تتخلص. ويحظر عليها الضحك، ممنوع المرأة تضحك، ما بحق لهاش تضحك المرأة. حشيب، هذا اجتماع لاهوت كبير، وحنشوف فقط بعد إيه؟ بعد هذا الاجتماع بزهاء 30 سنة ماذا يقول محمد عن المرأة. وطبعاً في أمة كان فيها قبائل وأناس يعيدون البنات صغيرات وأد في التراب، ماذا سيقول محمد وقرآن محمد ودين محمد عن المرأة؟ وكيف سيطبق محمد هذا عملياً؟ كيف سيعامل زوجاته؟ كيف سيعامل إيه بناته؟ وكيف سيوصي بالمرأة؟ معروف لكم، هذا هو المبتذل، معروف، لن نخوض فيه. حنشوف الآخرين، وأبدأ بشخصية عظيمة حقيقة، سقراط. سقراط بعض الناس يعتقد أنه كان نبياً، هيك بيقولوا، قد يكون هذا رجل نبي يعني، وإحنا فقط عرفنا الجانب الفلسفي منه لأنه شخص شبه كامل يعني ما شاء الله، شخص ممتاز. لكن نحن كرجال طبعاً، هذا التفكير الرجولي الذكوري باترياركي الأبو، دائماً كنا نعرف ونضرب المثل بالمرأة الخبيثة المناكدة المنغصة على زوجها بزوجة سقراط، سقراطيز، هذا اسمه إكسانتيبي، إكسانتيبي، نقوله إكسانتيبي. لكن سبحان الله الآن في لدينا مؤرخات في الغرب طبعاً، مؤرخات من النساء يعدن أي تاريخ قراءة إيه؟ الأفكار والأشياء والأحداث من منظور إيه؟ المرأة. شافوا في ظلم كبير حتى في هذه الأشياء البسيطة، واكتشفوا بالتحقيق وبالأدلة أن سقراط حين تزوج إكسانتيبي هذه كانت صغيرة، بنت صغيرة جدا، ربما في 13 من عمرها تقريبا، وجميلة كانت، وهو قبيح. سقراط عاش ومات وهو قبيح الخلقة، وجهه قبيح كان هو فعلا، ليس جميلا، ومعروف بقبح الوجه، لكن عنده جمال الروح والعقل واللسان. وتزوجت هذا الرجل الكبير في سن والدها ربما، وهامت به، استهيمت به، أحبته حبا شديدا، لكنه إلى أن لقي الله كان يهينها ويحتقر مشاعرها العاطفية الرومانسية ومتطلباتها حتى إيه في الفراش، ولا يلبيها في شيء من هذا. طبعا استحالت إلى شخصية ممرورة وساخطة ومضطهدة، وبدأت تعمل له مشاكل ولتلاميذه طبعا ورواد صالون المتحرك. فنحن أخذنا هذا الجانب، إكسانتيبي الملعونة هذه، بس شو الغلط من مين؟ غلط من سقراط نفسه، لم يكن رحيماً بها، لم يكن وفياً لها، لم يكن إنساناً معها، كان معنا مع الإنسانية كلها كان إنساناً، مع زوجته لم يكن كذلك، فشل أن يكون كذلك. إذن هنا محمد يسجل نقطة، نقطة واضحة فاقعة عليه الصلاة والسلام. طبعاً مثل هذا عشرات الأشياء، بس إحنا نأخذ فقط هذه الحيثية عشان أي وقت الخطبة القصير. اليوم ذكرنا جان جاك روسو، هذا الذي أراد أن يعيش كبوهيمي وقدر الحياة البوهيمية، الحياة الطبيعية، ونعى على حياة الحضارة والمدن، ودعا باسم الدعوة أيضاً إيه الحرية والحقوق، ودعا إلى الدولة الشمولية. انتبهوا، الدولة التي دعا إليها جان جاك روسو مش دولة كويسة، في هذه المطاف هي دولة شمولية تأخذ كل شيء منا، لكي تعطينا السلام والمساواة والحريات بطريقتها. شيء مخيف على كل حال، هنا يكمن شيء مخيف. لذلك روسو الذي قال فيه روبسبير ما قال، هو لم يكن مع الثورة، كان ضد الثورة، كان ضد أي ثورة روسو طبعا، مع أنه يعني هو من أباء الثورة الفرنسية، بالعكس فكره ضد الفكر الثوري تماما، وإن قالوا فيه ما قال هذا خرافات، خرافات المثقفين، كان ضد الثورة. وعنده تبرير ساذج، تبرير رومانسي لا يمكن أن ينطلي على إنسان يعرف ألف باء الفكر. قال لأنه الثورات فيها موت وفيها قتل، حياة إنسان واحد خير من ألف ثورة، دم الإنسان غالي، كأنه من غير ثورة دماء الناس تحترم، يعني كأنه ظلم الملوك والأباطرة وأكلة الشعوب يحترم حيوات الناس، يعني كأنه لا تسيل دماء، يعني وكأنه دم الثائل هذا ستسيل مليون مرة أكثر وأغزر من دماء المضطهدين يوميا وكل ساعة. كلام فارغ، كلام فارغ، لكن هو كان هكذا. فنشوف إيه موقف روسو مع المرأة، موقف روسو مع... طبعا مع أمي ما فيش، هو كان يتيم الأم وهو صغير جدا، كان يتيم الأم وهو صغير جدا، لكن مع زوجة أبيه علاقته أبيه كانت سيئة جدا. أبوه اضطر إلى وضعه في ملجأ لإصلاح هؤلاء الأطفال المشاكسين وعمره 6 سنوات، جنن أباه، كان عنده عادات كريهة جدا وطفل صعب الإرضاء وعصبي وسريع الاستثارة، غريب عجيب، وممكن أبوه يكون أيضا هو المقصر، وهرب من الملجأ وظل هارب على كل حال. مات أبوه أيها الإخوة ولم يرث له، وطبعا لم يحضر جنازته، لكن كان سعيدا بموته لأنه ورث إيه؟ تركته، ورث تركته. زوجة أبي وقفت معه أكثر من مرة في أوقات محنته، وعاش شطرا من حياته فقيرا مدقعا معدما، كانت تقف معه، وقفت معه أكثر من مرة وترسل له بالنقود، كلما استغاث بها واستنجدها تعطيه نقودا، كان وضعه كويس، وضعه سيء، بعدين انعكست الآية، الدهر قلب، صار وضعه ممتازا ووضعه أصبح سيئا جدا، توسلت إلي أن يغيثها بشيء. شوف تلك المرأة التي وصفها في الاعترافات بأنها خير النساء وأفضل الأمهات، قال لها روح ارقدي إلى جانب الرب بسلام، أنت ممتازة، أنت أحسن واحدة، أنت طيب كيف عملت أنت؟ يضحكون على الناس على فكرة، يظهرون عواطف كذا، لكن العمل، نريد التطبيق العملي، مرة واحدة فقط كما يبرز تدقيق تاريخه وتقصيه، أرسل لها بشيء من نقود حين ورث إيه؟ تركت العائلة، وبعد ذلك أبى أن يرسل لها أي شيء وتستغيثه. واضح أن ما أرسله لها يبدو أنه كان منزورا، شيء بسيط يعني، لم يكفها، بدأت تستغيثه وذكر بالأيام الخوالي، وهو لا يستجيب لها، ويبرر هذا في اعترافاته بماذا؟ قال أنا عملت هيك لأنني أخشى من الأوغاد أن يسطوا على هذا المال، ممكن ما يوصلش إلها. طب كلف خاطرك وروح وصلوا إلها، طب كلف خاطرك وخذ واحد إيه؟ اكتري يعني، ها؟ اكتري أحد الرجال، اكتري محامي يا سيدي، أي واحد يبلغها هذا المال. لا، كان لئيما جدا، كان جشعا للمال روسو على فكرة. يقول في الاعترافات أحد تناقضاتي البارزة أنني أجمع الجشع الشديد للمال، ويعرف هذا يحب المال جدا، مع احتقار الثروة، وأنا بحتقر المال بس جشع له، تناقض في شخصيتي. يقول المؤرخون لم يبدي لمرة واحدة احتقاره للثروة، كذب مش صحيح. هو جنزة، هذا نقاد روسو، خبير جدا بكل تفاصيل حياة هذا الرجل الشهير، يكتب حصيلة إيه؟ حصيلة ما خلص إليه بعد قراءة الاعترافات. يقول لا تزال هذه الاعترافات تكشف عن طبقات، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، تكشف عن طبقات من الخزي والعار، كذب وتشويه وتدليس وتاريخ مفترض، كله كذب، ما كانش هيك، يكذب الرجل. قال لك اعترافات، تعرفون لماذا كتب اعترافاتي؟ أنا خدعت بها، أنا شخصياً قلت هذا شيء كويس إنه بيعترف الرجل، نحن لا نعترف، إي بس ليش اعترف؟ ومتى كتب اعترافاتي هو؟ وطبقات الخزي والعار فيها كما يقول إيه؟ هويجنزة، لما كتب فرانسوا فولتير، طبعاً أحد أصدقائه الذين إيه؟ بولوا به. فولتير روسو مات وليس له صديق، جيب لي واحد صديق ظل وفياً لروسو، تعرفون لماذا؟ لأنه لم يبرز وفاءً لأي من أصدقائه، كان جاحداً أيها الإخوة. دينيس ديدرو صاحب موسوعة، فيلسوف الملحد هذا، تبناه وشجعه، كان يحب تشجيع المواهب الصاعدة، روسو هذا بحد ذاته كان موسوعة، ولكن في النهاية عنده قائمة طويلة بمخازي روسو، وحش مغرور وضيع، قلبه مليء بالحقد وأشياء أخرى. قال هذا الرسول، قال هذا رسول نبي الإنسانية القديس رسول، قال هذا هو. أنا عشت معه، قال بعرف بعد كل ما ساعدته فيه. ديفيد هيوم الاسكتلندي، فيلسوف الشكاكة الشهير، هو الذي استخدمه إلى إنجلترا خاصة في دوفر، وأنجح زيارته هناك وعمل له طنين وبريق لروسو. في الأخير قال إيه، عاملته كطفل طيب لا يضر، ما بخرمش شو بعضش، ممتاز كتير حساس. وفي النهاية تكشف لي عن وحش شرس ليس للشر فيه حدود. قال هذا روسو مصيب، الرجل طلع معتل، هذا الناس معتلون عقليا ونفسيا مساكين، لكن أنبياء البشرية هذول بهلمون الفكر وكذا. يا سلام على المثل العليا، عشان هيك نحن نظن بمثالنا. يا سلام كم نحب مثالنا بعد أن نعرف هذه الأمثلة. لكن لابد أن نعرف أولا، لابد أن نعرف أولا أولاده يا إخواني، أولاده. طبعا فرانسوا فولتير نفس الشيء، عاد كتب رسالة موقعة باسم إيه، راعي أبرشية من جنيف. طبعا كان هذه طريقة فولتير، يكتب بأسماء مجهولة على كل حال، أسماء مبهمة يتخفى. قال هو قاتل وشرس وتخلى عن أولادي، هذا هو روسو بكلمة. فاضطر روسو أن يكتب الدفاع في شكل إيه؟ الاعترافات، عشان يخفف من تأثير إيه؟ هذا العار. كان عنده زوجة، مثل الزوجة الآن، زوجته تيريزا، عاش معها 33 سنة كعشيقة، يكتب في الاعترافات: أنا قلت لها لن أتزوج بك ولن أطلقك، لن أتركك، بس مش زوجة أنت. 33 سنة حتى مات عشيقة. أنجبت له أو أولادها 4 أولاد. أول ولد لا نعرف ذكر أم أنثى، لأنه ليس له اسم، ما بنعرف إيش كان، ذكر أم أنثى ما بنعرف. أول ما ولدت له قال لها: لابد أن تستري هذا الخزي وحافظت على سمعتك وشرفك. كذب طبعا، ما عندوش عاطفة والدية، ابنك هذا. إيش نعمل؟ أقنعها بعد إيه؟ يعني لأي بأن يرسل به إلى مستشفى يستقبل الأولاد اللقطاء. هذه المرة بس كان كريما، هو مع ورقة صغيرة أن اعتنوا به واهتموا به بس من غير اسم. وكان هذا مصير الأربعة الآخرين الذين سيتلونه. إذن روسو بعث بخمسة أولاده إلى ملجأ اللقطاء وأولاد الحرام، الخمسة لا نعرف عنهم أي شيء، والمرجح كما يقال أنهم ماتوا وهم صغار، ماتوا جميعا وهم إيه؟ وهم صغار. هكذا النبي كان عنده إبراهيم، ومش إبراهيم أكون أولاده، كان عنده إبراهيم هذا ومرض، وكان إيه؟ يعل ويداوى في بيت رجل في ظاهر المدينة. فالنبي يذهب في اليوم شديد الحر والقيض يزور ابنه، وفي بيت رجل كان إيه؟ قينا. شو قين؟ حداد يعني، قين عنده كير بنفخ في الحديد والنار والدخان، والنبي يحمل ابنه والدخان إيه؟ يدخل يتخلل إيه؟ في لحيته الشريفة، والولد محموم ويبكي النبي، والصحابة يتعجبون: تبكي؟ أنت نبي، أنت نبي، أنت قائد، أنت كبير، مش أي كلام، أنت مش رجل عادي. قال: هذه رحمة يجعله الله في قلب من شاء من خلقه، ليش ما يبكيش؟ ويبكي عليه، دموع تنزل تتحدر، ويتأثر الصحابة، وهذا بلي لكي يزوره بين الحين والحين، ولد صغير كله سنة وشوي، سنة وأربعة أشهر. هكذا هذا لأ، خمسة أولاد ألقى بهم إيه في الملجأ، لم يسأل عنهم أصلاً أبداً، مع الأمر الواقع، نمشي مع الأمر إيه الواقع. وزوجته الغلبانة هذه، زوجته إيه الغلبانة تريزا هذه، لم يكن ليسمح لها مرة واحدة بأن تحضر حفل إيه العشاء، حين يدعو أحياناً، كان بخيلاً، الناس إلى حفل العشاء، ممنوع أن تأتيها، ممنوع. طب ليه؟ هي عار؟ شيم؟ ها هي عار بالنسبة له. قال: هي جاهلة وخادمة، يقول عنها الخادمة في الاعترافات، هي جاهلة وخادمة خشنة، وخادمة خشنة، أحياناً أشعر بالخجل لأنني أعاشرها. شو هذا؟ طب اتركها يا رجل يا قاسي. هذا الرسول الذي يكتب عن نفسه: ليت شعري. هل يوجد في البشرية كلها رجل عنده من ساحة القلب كقلبي يقول يكتب هذا؟ هل يوجد أحد، أنا لا أعلم أحداً يقول، عرف كيف يحب الناس كلهم، يحب البشرية كما عرفت أنا؟ قال: أنا محب والهان، أحب الناس بطريقة غير طبيعية غير عادية. لم يحدث مرة، يكتب هكذا، هذه ألفاظه، لم يحدث مرة أن تسلل الحقد أو الغيرة أو مشاعر الكره والدناء إلى نفسي الطيبة، قال أبدا أبدا. ومع ذلك أنا شخص يقول غير سعيد، أنا تعيس، كانت دموعه حاضرة وعاش ومات أيها الإخوة، يستجدي الناس العطف دائماً، والأموال، يبتز الأموال باستمرار ويستجدي الناس العطف. يقول: قدري الحزين التاعس لا يبارحني تماماً كما لا يبارح الكلب الوفي صاحبه. ملزمني غلبة، مع أنه إيه، عاش الشهر الأخير من حياتي أحسن ما يكون. كان يرى أن هناك مؤامرة قارية على مستوى القارة الأوروبية، وحتى على مستوى إيه؟ المملكة المتحدة، وربما على مستوى العالم، مؤامرة ضده وضد أفكاره، ويعيش تحت هذه المشاعر الاضطهادية. يركب السفينة من دوفر لكي يرتحل إلى بلاده، وهناك يجري بطريقة تلفت نظر الناس، ثم يدخل في كابينة ويغلق على نفسه، ثم يعود ويتسلق صارية من صواري السفينة ويبدأ يخطب في الناس، يلفتهم إلى المؤامرة الكونية، المؤامرة القارية، خاصة من ملكة إيه؟ إنجلترا، أو من حكومة إنجلترا ضده. ويصل إلى بلده ويعلق قائمة طويلة على باب بيته بالأعداء الذين يحتوشونه، من النساء، من السويس، من المفكرين والمثقفين، من الساسة، وزير خارجية فرنسا ضده، عاش دائما تحت هذه المشاعر الاضطهادية لكي إيه؟ يستجلب حنان الناس. شخصية معتلة، صوفي، هي عشيقته الوحيدة التي اعترف بأنها حبه الوحيد. قال تيريزا: عشت معها 33 سنة، لم يحدث أن هفى قلبي مرة أو تحرك فيه شعور الحب نحوها. إيش القسوة هذه؟ أنت بتعيش مع إنسان 33 سنة دون أن تحبه مرة؟ قال: ما عندي الكلام هذا. لكن انتبهوا، عاد هذه مسألة مهمة. لكن صوفي تقول في النهاية، تقول بعد أن مات هو هذا حبه الوحيد بفترة، تقول: أنا إيه شهادتي في جان جاك روسو، شهادتي في هذا الرجل، كان قبيحاً إلى درجة كافية لكي يخيفني، ولم يخفف الحب، لأنه حبها على أساس، لم يخفف الحب من هذه القباحة، من هذه القباحة. كان رجلاً يستحق الرثاء، كان مجنوناً ممتعاً فقط. هذا جان جاك روسو، هذا نبي البشرية، هذا القديس روسو أراد أن يغير العالم، أن يلهمنا، وقد استلهمه مئات المفكرين حول العالم. هذا روسو في حياتي، هذا روسو في حياتي. العبرة إخواني وأخواتي، احذروا إذن، احذروا من الدعاء، مش المشايخ يعني، لا لا، الدعاء، من الدعاء إلى الأفكار، إلى المناهج، إلى الأيديولوجيات، أنهم منقذوا البشرية. احذروا من الأنبياء الكذبة، لا نحب الدعاء، ينبغي ألا نهتم كثيرا بالدعاء، بهؤلاء الدعاة. لكن ماذا؟ ينبغي أن نهتم بالناس، بالإنسان. نحن سنبحث عن الإنسان، لا نريد أن نبحث عن الداعية. طبعا الإنسان كثير في كل مكان، الإنسان الذي نعنى بالبحث عنه هو من يدعي أنه داعية، يحمل رسالة، ما يعني، يحمل رؤية، نبوءة، الإنسان النبوي كما يرى نفسه. سنبحث عن الإنسان فيه، انتبهوا، إن وجدناه فيا حي هلن، إن لم نجده فاحذروا من أفكاره قطعا، فيها مطبات بكون، في دعوته، في نبوءاته الزائفة أكيد في كوارث، في مشاكل ستحط البشرية. طبعاً كان حيكون إيه مثال أكثر إيحائية من جان جاك روسو كارل ماركس أيها الإخوة، هذا النبي الزائف الكبير الذي أراد أن يخدم العمال والبشر والمطحونين، وسبحان الله بأفكاره بالذات طحنت البشرية، وطحن العمال وطحن المساكين، دمروا، لأنه في شيء غير طبيعي في شخصية هذا الرجل تماماً، مثل شخصية روسو والعشرات من أمثالهم. نعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نجد هذا الفرق البتة يا إخواني، بالعكس، كل واحد فينا أيها الإخوة، كل واحد فينا هو إنساناً أكثر تركباً، هو أكثر يعني، أكثر، أنقص وأكثر، هو أكثر، أنت إنساناً أكثر منك ما نعرفك به. إيش نعرفك؟ طبيب، مهندس، شيخ، داعية، مؤلف، فيلسوف، كاتب، أنت أي إنساناً أكثر منك أي هذه الصفة، دائماً دائماً، صح؟ لذلك نحن سنبحث عن الأكثر تركباً في شخصيتك، سنبحث عن الأكثر تركباً في شخصيتك. لا يفوتني أن أشير أيها الإخوة إلى أننا ونحن نقترب من محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، هذا الاقتراب خطير أيضاً، هذا الاقتراب له جانب خطورة. كيف؟ إذا أردت أن تقترب منه كما يفعل البعض، انتبهوا، وقد نفعل كلنا لكن بأقدار متفاوتة، إذا أردت أن تقترب منه لكي تتخذه معياراً للتقييم، ستكون أحد شخصين أو هما معاً، ستكون إما شخصاً بغيضاً جداً، غير محتمل، غير محبوب، تعمل على أن ينفر من كل من يقترب منك. متى؟ طبعاً حين تتخذ محمداً معياراً للتقييم، بدك تقيمنا بمحمد، وين يا بابا؟ انت بتقيم قاعد ايه؟ بتقيم السها بشمس الضحى، بتقيم ايه؟ التراب بالسماء العالية المسموك. ما ينفعش، انتبه، في ناس ياخذون ايه؟ مش بس محمد واي شخصية عظيمة، بس هذا عظمة العظمات، لكي يقيموا البشر هذا شخص بغيض الذي يفعل هذا. أو تنتهي أن تكون شخصاً مستاءً جداً، محطماً، محبطاً، ناقماً على البشرية، كارهاً لها، لا ترى فيها حتى إيه؟ ومضة خير، بالقياس إلى من؟ إلى هذه العظمة المتألقة. أو تكون الشخصيتين معاً. هتقول إيش الحل يعني؟ لماذا نقاربه؟ أنا أقول لك، قاربه لكي يكون أسوةً لك، أسوةً لك. بمعنى إيه؟ بمعنى لكي تقيم نفسك أنت بالتعيير إيه به وعليه عليه الصلاة. حينئذٍ سترى الهيكل العظمي، سترى هيكلك العظمي، سترى نفسك بلا برقع، بلا بيرسن، بلا قناع، بلا مكياج، بلا رتوش، وستبدأ في إيه؟ في تصحيح نفسك وتكميل نفسك شيئاً فشيئاً. وأقول لك، ستكون إنساناً نبيلاً وجميلاً ومحبوباً ومرشحاً أن تكون إنساناً عظيماً من عظماء البشر أمثالنا من الضعاف أيها الإخوة المتواضعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أخواني وأخواتي، يقول المفكر والفيلسوف الألماني الكبير ألبرت شفايتسهر: ليست القدوة الأسوة، لقد كانت رسول الله أسوة حسنة، ليست القدوة أو الأسوة عنصراً من عناصر التأثير في الآخرين، هاي بل هي العنصر الوحيد، بل هي العنصر الوحيد. نحن نتعقب على كلام شفايتسهر بالكلمة، نعقب بجملة واحدة، نقول في حق المفكرين أمثالك، في حق المفكرين أمثالك، الشخصيات الضعيفة أيها الإخوة غير متماسكة، عناصر التأثير فيها غير نهائية، غير نهائية. أبسطها ما يؤثر في الأفكار من صحف ومجلات وتلفزيون وإنترنت ودعايات وأزاعم وأفائك وأشياء تؤثر في الناس العاديين يا حرام، وتعيد إيه؟ تعيد تشكيلهم وتشكيل ما هم عليه. المفكر الكبير الذي يتطول وتناسخ باستمرار، عامل التأثير الوحيد فيها يا إخواني تعرفون ما هو؟ هو القدوة فعلا، القدوة. لذلك محمد قدوة للكبار أيها الإخوة، قدوة لمن يفهمونه. أنا الآن فهمت لماذا هو قدوتنا، لماذا هو نبينا، ونحن كذلك في الحقيقة قدوتنا بلاغياً كلامياً خطابياً، ليس قدوتنا في الحقيقة. من كان محمد قدوته حقيقةً، وهذا لابد أن يكون إنساناً ناضجاً، إنساناً ناضجاً، ليس إنساناً كما قلت لكم مخرفاً فاقداً للوعي، فاقداً للوعي، لابد أن يكون إنساناً قادراً أن يرى نفسه في مرآة محمد كما قلت له، سيرى نفسه هيكلاً عظمياً، سيرى نفسه تماماً كما هو، وسيبدأ مشوار تصحيح النفس وتصحيح المشوار بإذن الله تبارك وتعالى. أما الذين ليس لديهم هذه القدرة الإدراكية كما قلت لكم، يعيشون نوماً ويموتون مخرفين، فهؤلاء ليس لديهم القدرة على التقاط معنى القدوة في شخصيته عليه الصلاة وأفضل السلام، لأنهم مغيبون. الطفل أحبتي إلى السنة الرابعة من عمره، هذا في العلم، علم نفس التطوري، لا يدرك تقريباً إلا ما يجول في خاطره هو، لا يدرك، بمعنى الإدراك المركب. من الصعب أن طفل أن طفلاً دون الأربع سنوات يشعر تماماً بما تريد أن تشعره به أنت من مشاعر، من وجدانيات، أبداً. الطفل عموماً يشعر بما هو في داخله فقط، مثل المخرف يبي 90 سنة فقط، لا يستطيع أن يرى الآخرين ولا أن يرى نفسه في الآخرين. من سن أربع سنوات يبدأ يدرك ما لدى الآخرين، وبعدين تتراكب وتتعمق مستويات ماذا؟ الإدراك. أختم الخطبة بهذا التوضيح. أنت الآن تنظر إلي، أنظر إليك، شوف المستويات عاد. بسموها في علم الأعصاب مستويات الإدراك. المستوى الأول، الثاني، الثالث، السابع، مستويات تعكس مدى نضج الإنسان ورشد الإنسان. المستوى الأول أنني أدرك نفسي، هذا الطفل، والشمبانزي يقال يدرك نفسه، والحيوانات العليا تدرك نفسها، نعم. الحيوانات عندها العليا، الغوريلا، أورانغوتان. أدرك نفسي. المستوى الثاني أيها الإخوة، أدرك نفسي في مرآتك وفي مستويات إيه أعلى. أنا أدرك نفسي في مرآتك وأدرك كيف تنظر أنت إلي عند نفسك، وكيف تنظر إلى نظرتي أنا لنفسي، كيف تقدرها أنت. أحاول أن أدرك هذا أيضا، أشياء معقدة جدا. وطبعا كيف أحب أن تراني، وكيف أقدر أنك تدرك أنني أحب أنك ترى. وقصة يعني ممكن نطلع 12 مستوى بسهولة بهذه الطريقة. هذا هو العمق في الإدراك، هذا العمق في الإدراك. كلما تعمق الإنسان أيها الإخوة، كلما وجد الكثير في هذه الشخصية العظيمة الكاملة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، لكي إيه؟ لكي يرى نفسه عبرها ومن خلالها، ويبدأ مشوار التصحيح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.